الصلاة والسلام على إمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة نستمع إلى الإمام البخاري في كتاب الأطعمة، وهو كتاب عظيم وكتاب مهم لكل مسلم يريد الله والدار الآخرة. وقبل أن نؤصل أصولا ونقعد قواعد في هذا الباب، أحب أن نستمع أنا وإياكم إلى حديث من صحيح البخاري ثم نبدأ في الشرح. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر السند وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. هذه الأحاديث هي التي صحت عند البخاري في كتاب الأطعمة، وإلا فالأحاديث التي صحت في هذا الكتاب كثيرة جدا، ونحن نستعرضها مع كثير من الآيات في هذه الليلة في باب الأطعمة. ولا بد للمسلم أن يعرف هذه الأحكام: ماذا يأكل من الأطعمة، ما هي الأطعمة المحرمة والأطعمة المباحة والمكروهة، وليكن في ذلك 7 مسائل لا بد أن تعرف، أو 7 قواعد أو 7 أصول. القاعدة الأولى: المحرمات التي نص الله عليها سبحانه وتعالى في كتابه، أو نص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الطاهرة. القاعدة الثانية: المباحات التي نص عليها الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي المباحات التي أباحها الله ورسوله لنا؟ الثالثة: المكروهات من الأطعمة. الرابعة: المضطر، متى يباح للمضطر أن يأكل غير باغ ولا عاد، وما معنى باغ وما معنى عاد. الخامسة: ذوات السموم وحكم أكلها وتناول شيئا منها. السادسة: ما فيه ضرر على العبد كالحجارة والتراب والطين والفحم. السابعة: الحيوان البحري وموقفنا من صيد البحر وحيوانات البحر وما يعيش في البحر. الثامنة: اللحوم المستوردة المعلبة وما أتت طازجة وغير ذلك، كل هذا سوف يرجع إن شاء الله على تفسير وقواعد. هذه 8 مسائل عليها مدار الأطعمة، وما يتحدث أهل العلم في مسألة إلا وتدخل لك أن تضمها تحتها قاعدة من هذه القواعد. ولا بد من تقعيد هذا الباب وغيره، لأن هناك شتات من المسائل سوف نستمع إليها، وإذا ما ضبطناها بقواعد الموصول سوف تتسرب علينا ولا يكون عندنا حبل يجر لنا تلك المسائل ويقيد لنا تلك الشوائب. اعلموا بارك الله فيكم أن هذا الباب من الأطعمة اختلف فيها العلم اختلافا ظاهرا، ولذلك ابن تيمية يقول في المجلد 21 من فتاويه: تساهل أهل المدينة في الأطعمة. الإمام مالك ومن معه من علماء المدينة تساهلوا في الأطعمة، حتى توقف مالك رحمه الله في رواية أنس الكلب أهو حلال أم حرام. ومنهم من قال يؤكل الثعلب، وهي رواية للشافعي ذكرها صاحب فقه السنة الثعلب. وتساهل أهل العراق وخاصة أهل الكوفة في الأشربة، حتى أباحوا شرب النبيذ الذي يبقى لـ3 ليال. قال ابن تيمية وتوسط عن الحديث ومنهم الإمام أحمد، فأخذ بالأتربة برأي أهل المدينة، وأخذ بالأطعمة برأي أهل الكوفة. فلنستمع الآن إلى تفاصيل لهذه المسائل. أولا المحرمات، حرم الله أمورا على العموم تبارك وتعالى، وحرم أمورا على الخصوص. قال سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا تحريم على العموم يدخل، وتحليل يدخل في هذا التحليل آلاف الأشياء من الطيبات، ويدخل فيها آلاف من الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كثير من المأكولات ما وردت في القرآن، التفاح، البرتقال، كل ما سار من الفواكه والخضروات أين نجعلها؟ هل ننتظر نصا من القرآن أو من السنة حتى نقول هذا حلال أو هذا حرام؟ لا، قواعد. الدخان، الشيشة، ما يجري معها من الخبائث توضع تحت قاعدة ويحرم عليهم الخبائث. لكن الآن نأتي إلى التفصيل في الكتاب والسنة. قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. الآن نأخذها واحدة واحدة. حرمت عليكم الميتة. الميتة المقصود بها هنا ما تؤكل لو كانت ذكيت حية، أما ميتة الحرام فإنها محرمة سواء ذكيت أو لم تذكر. من سمى على الكلب وذبحه واستقبل به القبلة فهو كلب سواء ذكاه أو لم يذكر. وكذلك الخنزير، وكذلك الحمار. من قدم حمارا وسمى عليه ودعا الله فهو حمار لا زال ولو ذكاه بالسكين. إنما المقصود بالميتة هنا ما كانت توكل لو كانت مذكاة. حرمت عليكم الميتة ما ماتت من نفسها دون ذكاء. وسوف يأتي شيء عن أحكام الذكاء ولو أنه ليس بابها هنا، لكن لضرورة هذا البحث أريده إن شاء الله. والدم، الدم هنا المسفوح، لأنه قيد في آية أخرى في الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي علي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أو فسقا أهل لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المحرم هنا هو الذي يخرج يوم تذبح الذبيحة فيهراق ويسير بكثرة ويتدفق، هذا هو الدم الحرام. أما الدم الذي يأتي مع الذبيحة إذا طبختها وطبع على القدر فلا بأس به فهو حلال. قالت عائشة بما أجر عنها: كنا نرى خيوط الدم على ظهر القدر فنأكله، وهذا ليس مسبوحا. والدم كذلك الذي ليس مسبوح إذا علقت الذبيحة بعد ذبحها وبعد أن يخرج منها الدم فينزل عليك منها قطرات، هذا ليس مسفوح ولا بأس به، لكن يتطهر منه للتأذي ولكراهته فقط. أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فالخنزير ذكي أو لم يذكي حرام. وما أهل لغير الله به، من ذبح عند قبره يتوسل به إلى صاحب القبر ويعتقد أنه ينفع أو يضر فهذا مشرك، ذبيحته لا تؤكل ولو قرأ عليها القرآن كله. من ذبح إلى ولي من الأولياء أو شيخ من المشايخ أو صوفي من الصوفية أو رئيس من الرؤساء أو ملك من الملوك يعتقد نفعه أو ضره فذبيحته حرام لا تؤكل ولو سمى عليها بأسماء الله 99. وما أهل لغير الله به والمنخنقة. المنخنقة هي التي اشتد عليها الخناق بحبل أو بغيره حتى أزهقت نفسها فماتت من غير تذكية. خنقها حبل فماتت قبل التذكية فهذه محرمة. والموقوذة، الموقوذة هي التي ضربت بمسقل او بشيء ثقيل ليس بحاد فما وقدها ضربت به كصخرة او كحجر مجموع او كقطعة حديد وكتلة حديد ضربت به في رأسها فوقدت وماتت ولم يخرج دم فهذه محرمة. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية. المتردية هي التي سقطت من علم أو من مكان عال فوقعت فماتت قبل التركية فهذه تحرم إلا أن يدركها المسلم وبها حياة فيذكيها فهي حلال. والنطيحة الشاتم أو الكبش أو غيرها من الحلال من أنواع الحيوانات تنتطح مع أختها وجميلتها فتموت فهي محرمة إذا لم يدركها المذكي من المسلمين. وما أكل السبع، السبع إذا اعتدى على شاة فأكلها فماتت وبقي منها شيء فلا أي حرام إلا أن يذكيها صاحبها قبل أن تموت، كأن يخذها الذئب بنابه أو يأخذها الأسد بمخلبه فتدركها أنت وهي حية فتذبحها فلا بأس بها. وما أكل السبع إلا ما ذكيته. وما ذبح عن النصر، النصر الأصنام وما والأوثان والأمكنة التي يتبرك بها أهل البدع الذي تذبح عليها حرام بنص كتاب الله عز وجل. يذبح في مكان فيه عبادة بدعية أو فيه صنم أو وزن فهي محرمة. وكذلك إذا ذبحت عند مكان في عيد من أعياد المشركين، كأن يكون المشركون متعارفون وأهل البدع يتعارفون أن هذا المكان عيد من أعيادهم فلا تأكل من هذه الذبائح التي ذبحت في هذا المكان. هذه الآية في المائدة وهي من أطول الآيات في الدم على المحرمات. وأما الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، ذكر الدم وزاد صفة المسفوح، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سوف تأتي هذه المسائل. الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل لنا بعض الحيوانات التي تؤكل وأنا أذكرها بأدلتها إن شاء الله، ثم نعود فندخلها في القواعد التي سلف أن ذكرناها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة خمس من الفواسق يقتلن في الصحيح البخاري ومسلم، خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الفارة والحبأة والعقرب والفأر والغراق والكلب الأسود العقور. الحبأة والفأر والغراق والعقرب والكلب العقور الأسود، هذه خمس فواسق أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، في الحل وأنت حلال وفي الحرم وأنت محرم بحج وعمرة لا تتجافى ولا تتجانس عنها واقتلها. وقتلها عند كثير من أهل العلم يدل على تحريم أكلها فليفهم هذا. إذن لا يقول قائل كيف تحدثنا عن الفارة ومن يأكل الفارة وعن العقرب ومن يأكل العقرب، إن هذه شريعة، وإنه لا بد أن تفهم بأدلة، وإلا لو كانت إلى معادل أفكار الناس وآراء الناس كان تخرص المتخرصون في الشريعة. فلا بد نفهم لماذا حرمت العقرب وحرم أكلها والفار والحدأ والعقرب والكلب الأسود بأدلة. لحديث عائشة في الصحيحين خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والعقرب والغراق والفأر والكلب العقور. هذه الخمس الفواسق محرمة. الأربع التي تقتل وأمرها صلى الله عليه وسلم عن قتلها دليل على تحريم أكلها. هنا أربع وهنا خمس، نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها، وكأنه قاعدة يا أيها المسلمون أن ما أمركم عليه وسلم بقتله كأنه محرم. وما نهى عن قتله كأنه محرم. أربع لا تقتل. الغراب سوف نعود هناك إلى الغراب ولقد أمر صلى الله عليه وسلم به، ولكن هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. النملة والنحلة والغراب والسرد. النملة والنحلة والغراب والسرد، والحديث عند أبي داود وهو يقبل التحسين، فهو حديث حسن. نهى صلى الله عليه وسلم عن أربع: النملة والنحلة والغراب والسرد. النمل والنحل معروف فلا يؤكل والحمد لله، وقد بحث أهل العلم هذا، حتى صاحب المجموع بحث هل يؤكل النمل والنحل، لأنه سوف يأتي مبحث عند أهل العلم هل يؤكل التراب والطين والفحم. نعم، لأنها شريعة لا بد أن تتدارس في أدلة. وأما الغراب فقيل غير الغراب الأسود الذي أمر صلى الله عليه وسلم، هذا غراب أقطع أو أبيض نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. وقيل غراب يأتي إلى البحار وإلى الأنهار وإلى المياه. والسرج طائر أقطع كذلك، وقيل أبيض دائم يعيش على ظهر الماء تراه على سطح البحر قريب من الغراب، هذا السرج نهى صلى الله عليه وسلم عن قتله. غراب وظبي أعظم القرن منذر ببين وصردان العشية صيحة. العرب كانت تتشائم بهذه الأنواع، غراب وظبي أعظم القرن منذر ببين وصردان العشية صيحة. يقول هذا فارق أحبابه فبكى وقال: من دليل شؤمي ومفارقة لأصحابي أن الغراب لا حدود، وأنه مر ظبي أعظم القرن يعني مقطوع القرن. وهذا التشاؤم الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن 70 الذين يدخلون الجنة لا يتطيرون. وكان العرب في جاهليتهم ووثنيتهم وتخلفهم وفكرهم العذل قبل الإسلام، إذا رأى أحدهم الغراب، إذا أراد أن يسافر نظر الغراب، فإن كان أخذ الغراب من الميسرة إلى الميمنة سافر، وإن كان جاء الغراب من الميمنة من الميسرة إلى الميمنة سافر، وإن أخذ من الميمنة الميسرة ترك السفر. ولذلك يقول ابن عمان: الناطقة في الصبيان يوم يمدح النعمان: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود. فالبارح عند العرب من يأتي من اليمين على اليسار ويسافر، والسانح من يأتي من اليسار إلى اليمين فلا يسافر له. وهذه عقيدة شركية، من فعل ذلك فقد أبطل حظه ونصيبه من الله الواحد الأحد. فلا يجلب الضر ولا النفع من الله سبحانه وتعالى: لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا تأتي راس الطير ما الله صانع. فهذا التطير شرك ونهى عنه عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكرته للفائدة. والصرد ذكرته لكم، فالأربع هذه نهى صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قالوا: فلما نهى عن قتلها دل على تحريم أكلها فليعلم، لأن إن يأكلت ما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله حلال الأكل، وما نهى عن قتله ما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله حرام أكله، وما نهى عن قتله حرام أكله. الضفدع، هل يتساءل عن الضفدع تؤكل أم لا؟ وجد من الأمم التي فسد مزاجها أنها تأكل الضفادع، وهي من أشهى الأطعمة لديها، وقد رأيناهم يقدمونه في كباس بعدما يشوونه طعاما طازجا فيأكلونه أكلا بريئا، فهل تؤكل؟ الضفدع لا تؤكل. وفي حديث ضعيف أورده ابن تيمية وسكت عنه يقول: لا تقتل الضفدع فإن مكنسها تسبيح. وهذا الحديث ضعيف، لكن كل شيء يسبح بحمد ربه سبحانه وتعالى، ولكن لا نفقه تسبيحا كما قال سبحانه وتعالى. والضفدع تنكنس، وتدل على نكنستها ما ورد في وحي مسيلمة الكذاب السجاد الذي زخرفه له شياطين الإنس والجن، يقول في بعض صوره الأفاك الأذيمة: يا ضفدع بين ضفدعين، نقنقي ما تنقنقين، رأسك في الماء وأسفلك في الطير. انظر ما أسمد هذا الكلام وما أبرد هذا الحديث، عليه لعنة الله، لعنة تحيط به في قبره حتى يلقى الله، فإن الله لبسه لباس الكذب فلا يعرف بين الناس إلا مسيلمة الكذاب. وأما الدليل على أن الضبط على توكل كما رواه أبو داود وأحمد والحاكم وهو حديث حسن عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي قال قلت يا رسول الله إني أداوي الناس يعني بالطب وإن في الضبط عدوات أفا أقتلها أذبحها وأجعلها في السواء فنهى صلى الله عليه وسلم أو قال نهاني عن قتل الضفدع. هذا الحديث حسن ورواه أيضا النسائي أحمد والحاكم وأبو داود والنسائي وهو حديث حسن فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الضفدع فهي محرمة. أنا أسلفت أننا سوف نعود إن شاء الله إلى الأصل في ذلك. القنفذ هو حيوان متجمع على نفسه يشبه النيس وهو معروف عند الناس هل يؤكل أم لا؟ سئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في سنن أبي داود وعند البيهقي وعند أحمد عن أكل القنفذ فتوقف فيه لأن ما عنده نص. ابن عمر ما عنده نص ودليل وقال للسائل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسكا لهل لغير الله به. فما هو دليل هذا الجواب؟ يعني أنه يؤكل. لكن أحد الصحابة من الجلوس قال سئل عنها صلى الله عليه وسلم عن القنفذ فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان سئل صلى الله عليه وسلم عنها فكما قال عليه الصلاة والسلام. الهر هل يؤكل الهر أم لا؟ هي من المسلمات عند الناس أنه لا يؤكل الهر لكن لو طالبتهم بدليل ما يجدون دليلا. فلماذا تحرمون أكل الهر؟ ولماذا تحرمون البطون الجائعة اللحوم اللذيذة لحوم القطط؟ لأنه ورد تحريم الهر ولو لم يرد تحريمها كان الأصل فيها الإباحة. ففي سنن أبي داود وابن ماجه بسند ضعيف لكنه ينجبر بشواهد نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وغيره عن أكل الهر وأكل ثمنها. وفي لفظ لها صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها فليعلم أن الهر حرام والحمد لله رب العالمين. الكلب توقف فيه الإمام مالك لأنه يعمل بشريعة ونصوص ولكن مما علم أنه محرم الأكل لإجماع ليس الإجماع لاتفاق كثير من أهل العلم على تحريمه. ما هو الدليل على تحريم الكلب؟ أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب هذا دليل. وقال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. حديث صحيح. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع والكلب ذو ناب فهو محرم والحمد لله. أما ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. رجل أخذ قطعة من شاة أو من ناقة أو من بقرة وهي حية لم يذكها فهي محرمة. بالحديث في السنن عن أبي واقد الليث وهو حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. فهو ميت فليعرف ذلك. الحمار الأهلي. الحمار نوعان فنان وحشي وحمار أهلي. والفنان هو الحمار الوحشي المخطط ولذلك أصاب الفنانون يوم تم الفنان فنان يعني حمار وحشي لأنه مخطط. فالفنان عند العرب هو الحمار المخطط هذا فالفنان يوكل والحمد لله. لكن الفنان من الإنس هذا الذي يغني لا يوكل لأنه لم يرد دليلا على إباحة أكله. وأنا أتحدث عن الفنان من الحمير الوحشي غير الأنيس. إذا علم ذلك فالدليل على أكل الحمار الفنان الوحشي حديثان. حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم قال صدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال حمارا وحشيا فأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بورقه أو قال بشقه فأكل منه صلى الله عليه وسلم وهو محرم لأنه صيد لا لأجله صلى الله عليه وسلم صاده لنفسه ثم أعطى الرسول هدية عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيح أيضا من حديث الصعب بن جثامة قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا محشيا فرده علي، فلما رأى ما في وجهي تغير لما رد هديته، فلما رأى ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. انظر إلى لطافته وخلقه وسموه عليه الصلاة والسلام. هذا الصعب بن جثامة شيخ وادي ودان بين مكة والمدينة، سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقبل يريد الحج بالمسلمين، فأخذ فصاد حمارا وحشيا وهو أجمل اللحوم عند العرب، ثم طبخ وركه أو شقه وأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام. فمنع صلى الله عليه وسلم أن يأخذ، فلما رأى تغير وجه هذا الرجل العظيم قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. فلماذا أخذ صيد أبي قتادة ورد صيد الصعب بن جثامة؟ لأن صيد أبي قتادة صيد من أجل، لا ما صيد من أجله عليه الصلاة والسلام، والمحرم إذا لم يصد من أجله فيأكل. وأما الصعب بن جثامة فصاده من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، والمحرم إذا صيد له الصيد فلا يأكل والحمد لله. والحطيئة له قصيدة جميلة يصف فيها مسرحية تصورها، وهي لم تقع لكن هي من أحسن القصائد عند الجاهليين في رسم المسرحية الإسلامية أو المسرحية الخيالية في الشعر العربي. وصف رجلا عربيا أنه كان في بيت، الرجل العربي هذا في بيت كان فقير ممحل ما عنده شيء، فوفد عليه الضيف، والعربي إذا وفد الضيف ترك كل شيء من أجل الضيف، فقام يلتمس فما وجد ابلا ولا بقرا ولا غنما ولا وجد صيدا ولا وجد اكلا في البيت، فاخذ السكين واراد ان يذبح ابنه، وقال هيا ربع، هذا ارتاح في البيت يستهل في القصيده، وقال هيا ربع ضيف ولا قرا بحقك لا تحرمه سليله اللحمه. فتقدم الابن، هذا يعني دور الابن في المسرحيه، وقال يا ابت اذبحني، فقال يا ابت اذبحني ولا تعتذر له بالبخل، عل الذي يراد بنا بخلا فيحسبه ذما او فيحمله ذما. فاتى فقال، فانقاد لها يعني سرب من حمار الوحش ان يعيد العهد عن القصيده، قال قد انتظمت من خلف مسحنها نظمه. ثم قال فأوردها ريدا عطاشا قد ارتوت قد انتظمت من خلف مسحنها نظمة، إلى أن يقول قد انكلعت لحما وقد صدقت شحما. فأتى يجر بها إلى ضيفه. وأجمل الصيد عند العرب ولا بأس أن نستغرق قليلا هي الحمار الوحشية. والكسعي رجل من العرب، الكسعي هذا رجل من العرب كان أرمى الرماة في العرب، أتى بشجرة فأخذها من منرتها في السهل وغرسها في الجبل. من أجل ماذا؟ من أجل أن تأتي الأسهم وتأتي الأقواس قوية كالحديد، لأن شجرة الجبل ليست كشجرة الطين. فأخذ يزرع يتعاهد هذه الشجرة حتى اشتد صلبها وقوي عودها، فقطعها بعدما كبرت وصنع منها قوسا من أقوى الأقواس وركب فيها أسهم. وبعدما ركب الأسهم مرت به الربا، وقيل الحمر الوحشية هذه، فأخذ يطلق عليها الأسهم، فكان من قوة القوس ومن قوة السهام يخترقها من جنبها إلى جنبها ويخرج، فتبقى ترعى فيظن أنه أخطأ، وهي ما تموت إلا بعد فترة. فرمى سبعا بسبعة أسهم، وما رآها سقطت، رآها ترعى وتشرب الماء، فأخذ من غضب القوس فكسره، وهو جهد 20 سنة أو 30 سنة، وكسر الأسهم. وبعد أن كسر نظر وإذا الحمر الوحشية قد انبطحت على الأرض، فأخذ يلوك أصابعه ندما، فقال في العرب أندم من أشد ندامة من الكسعي. قال ابن الجوزي من لم يحفظ القرآن في الصغر فالصغر ندم ندامة الكسعي. وقال فرزدق لما طلق امرأته نوار ندمت ندامة الكسعي لما قدت مني مطلقة النوار، وكانت جنتي فخرجت منها. كذلك آدم حين لج به الفرار. هذا البيت مكسور الثاني، والحمد لله الذي لا أحمد على مكروه سواه. أنا كسرته ولم يكسره الفرد لأن يعني إرادة أن يعادل ديوانه. المقصود أن الحمر الوحشية أنها حلالة الأكل، أما الأهلية فحرام أكلها. الأنيسة، الحمر الأنيسة حرام، وتوقف بعض الفقهاء لأنه ما وصلهم النهي. لماذا يتوقفون؟ بعض الناس كان يقول سبحان الله يتوقفون تحل الحمار لأنها شريعة، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فتحريم الحلال كتحليل الحرام. لا تقول للناس حرام حلال وأنت لا تدري، فهو الكذب. لا بد لك من دليل من الكتاب أو السنة. فأما الحمر الأهلية فصح النهي عنها لكون أنس كان أبو طلحة يوم خيبر أمره صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالناس إن الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية، الخمر ولحوم الحمر الأهلية، أو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث جابر أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل، فالخيل سوف تأتي أنه أذن فيها، والحديث حديث جابر في السنن وهو حديث حسن. كل ذي ناد من السباع، يقول عليه الصلاة والسلام كل ذي ناد من السباع فهو حرام، يقيد هذا بأنه كل ذي ناد يفترس ويعدو ويهيش على الناس ويقتنص ويصيد، كالأسد، كالنمر، كالفهد، كالذئب، كالكلب، هذه محرمة. كل ذي مخلب من الطير يقيد ليخرج منه الدجاج والحمام والحبارة بأنه الذي يفترس ويعدو ويصيد أو يأكل اللحم، كالباسق، كالغراب، كالصقر، كالنصر، وما تحكمها من آلاف الطيور. هذه قاعدة، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. الجلالة وألبانها، الجلالة هي التي تأكل العذرة من الحيوانات، تأكل فضلات الناس أو ما يخرجه الناس، هذه نهى عنها صلى الله عليه وسلم في حديث أبي داود والترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وعن شرب ألبانها وأكل لحومها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. القرد، هل يؤكل القرد أم لا؟ قال ابن عبد البر أبو عمر حافظ المغرب أجمع المسلمون جميعا على تحريم أكل القرد، والحمد لله رب العالمين. ما دام أجمع المسلمون فأجمعوا، قيل لأن فيه شبه بالإنسان، وقيل لأنه يأكل اللحوم وهو الصحيح، وفي الغالب أن كل ما يأكل اللحم أنه محرم إذا كان اللحم هذا قوته. قد تقول لأن بعض الدجاج يأكل اللحم، هذا ليس قوت الدجاج، والله فطر الدجاج على أن اللحم ليس وزنة رئيسية للدجاج، هو يأكلها إذا اضطر إلى ذلك. أما هذه الحيوانات والطيور التي تأكل اللحم وهو وجبتها وهو غذاؤها فهو محرم عليها فليعلم عن ذلك. الآن هذه المحرمات انتهينا منها بما ورد في النصوص والقواعد، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث محرم. ثم أوردنا المحرمات وهي تقارب 30 أو تزيد على ذلك. ما هي المباحات من الأطعمة؟ المباحات من الأطعمة 3 أزواج التي ذكر الله في سورة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. والغنم نوعان، الماعز والضان، وقد أباحها سبحانه وتعالى، وإباحتها واشتهار إباحتها يغني عن إيراد الأدلة، فهذه 3 أزواج مباحة والحمد لله. الضب، هل هو مباح أم لا؟ في حديث ابن عباس الصحيح رضي الله عنه وأرضاه، وحديث ابن سلمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له ضب، فقالت ابن سلمة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدم له، فأخبروه فرفع يده صلى الله عليه وسلم، قال وحرام يا رسول الله؟ قال لا، ولكن أجد نفسي فعافه، وفي لفظ لا أجده بأرض قومه، إني لا أجد عن الضب ليس ما يعيش في مكة ولا في جبال مكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عافته نفسه لأنه لا يوجد في أرض كونه. ولذلك قال أهل الطب أنفع ما يأكله الإنسان بصحته ما ينبت في أرضه من النبات وما يعيش في الحيوانات في أرضه. فالنبات الذي يعيش في أرضك من حكم الله وأسرار الله في الكون أنه ينفعك. ولذلك جعل سبحانه وتعالى في الطبيعة أسرار، وفي التربة أسرار، وفي الهواء أسرار، وفي الماء أسرار. فالنبات الذي ينبت بأرضك والحيوان الحلال الذي يعيش بأرضك أوفق لجسمك من الحيوان المستورد والنبات المستورد. وهذا موجود في العالم، من تدبر وجد أن أكثر غذاء العالم مما ينبت في أرضهم. فأجتره خالد بن الوليد قال ابن عباس الذي يسمى سيف الله المسلول. من الذي لا يعرف خالد بن الوليد؟ سيف الله المسلول. وبعض الناس اشتهروا حتى أصبحوا أعلام، فإذا أتى الإنسان يعرفهم نكرهم. بينما يذكرني أبصرني عند كيد الميل، هذا عمر بن أبي ربيعة. بينما يذكرني أبصرني عند كيد الميل يسعى بالأغر، قلنا تعرفنا الفتى؟ قلنا نعم قد عرفناه، هو يخفى القمر. خالد بن الوليد خاض 100 معركة وأكثر في الجاهلية والإسلام، ما فيه موطن إلا مضروب، كله مبرسم من مشاش رأسه إلى خمس قدمه، تلك في سبيل الشيطان وهذه في سبيل الرحمن. فانغمست تلك في بحار حسناته فرقي الله عنه وأرضاه وأكرم الله مثواه. يقول حافظ إبراهيم وهو يعتذر لخالد عن عزل عمر لخالد ثم عزل عمر خالد خوفا من أن يعجب المسلمون بقيادته، قال 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان فكش فيها. والصحيح يقال أنه خاض 100 معركة في الإسلام. 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان فكش فيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله ملكيها، ما نزل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروح إلا طاش راميه. خالد رضي الله عنه وارضاه بكي في السنوات الأخيرة، أخذ مصحفا غلاف لجلد جمل، وكان يأخذه بعد أن ترك اعتزل الجهاد في آخر عمر كبر، فأخذ المصحف وكان يأخذه بعد صلاة الفجر فيبكي ويقرأ حتى صلاة الظهر، ويقول شغلني الجهاد عن القرآن، وكان يقبل المصحف في بعض الروايات. رضي الله عن خالد وارضاه. لما أخرجوا جنازته بعد أن توفي بكت أخته، وبكى المسلمون بكاء عظيما، وأخذت أخته تقول أنت خير من 1000000 من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال، يعني خير من مليون، أنت خير من 1000000 من القوم إذا ما كبت وجوه الرجال، ومهينا للنفس العزيزة للذكر إذا ما التقت صدور العوالي. ووصل الخبر إلى المدينة واهتزت المدينة، وكان الخليفة آنذاك أمير المؤمنين عمر، وبكى بكاء شديدا عمر، وسمع أصوات النساء في البيوت يبكين، فأتى رجل قال يا أمير المؤمنين أسكت النساء، قال دعهن على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. فرضي الله عنهم وأرضاه. أتى الضب دليلا على إباحته، وهذا شاهد. الأرنب هل توكل أم لا؟ نعم توكل. حديث المتفق عليه قال أنا أنفدنا أرنبا بمر الظهران، مر الظهران بين المدينة من جهة البحر الأحمر إلى مكة، أنفدنا يعني طاردنا أرنبا أو خوفنا أرنبا فخاف، فطاردها أنس وكان غلاما شابا قويا فلحقها فأمسكها، فأتاها إلى أبي طلحة فذبحها وطبخها وأرسل بوركها إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام. انظر رسول البشرية يقبل هدية ورك لأرنب، وحتى يقول للناس يوم دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراعا لقبلت عليه أفضل الصلاة والسلام. وانظر إلى مشاركة الوزان حتى في الأرنب لا يهنأهم ولا يمرأهم حتى يشاركهم حبيبهم عليه الصلاة والسلام. وكان من الصحابة من اشتهر بالسرعة حتى كان يسيد الغزلان أو يسيد الغزلان بيده والأرانب، وأسرع من سمعنا في التاريخ سلمة بن أكوع كان يسبق الخيل، وكان يسيد الغزلان في الصحراء يسعى حتى يفحم الغزال ويصيدها، ويسعى وراء الأرنب ويوقفها مكانه، وهو من الناس النادهين. وقصته تغني كيوم ذي قرد ويوم غزوة الغابة، طارد أناس من غطفان حتى أمسكهم إلى أن أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو خيال وهو على رجله. وهكذا الطاقات تنفجر في حياته عليه الصلاة والسلام، يعطيها للتخصصات تخصصاتها. حتى أهل الرياضة ضرعوا لكنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، وأهل الأدب ضرعوا أحسان وبالرواحة لكنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، والمصارعون ضرعوا تروكان وغيره لكنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. وأدب ليس فيه إيمان أدب ملعون، ورياضة ليس فيها إيمان رياضة ملعونة، ومصارعة ليس فيها إيمان ولا مقاصد إيمانية مصارعة ملعونة. يقول أبو الحسن الندوي: عين ليس فيها إيمان مقلة عمياء أو كما ينقل عنه، ويد لا تهمل إيمانا إشارة لا مفهوم لها، وقلب ليس فيه إيمان كتلة لحم، وأمة ليس فيها إيمان قطيع من البهائم غنم بقر إبل ما تفهم ولا تعرف. فرسالتنا الإيمان وهي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، الدجاج هل يؤكل أم لا؟ حتى تتبين الخبر هذه الليلة، ولا أدري الحمد لله يكون أكثركم أو كلنا ياكل في اليوم مرتين أو ثلاث، ولا بقي علينا إلا أن نفطر في الصباح بعد صلاة الفجر دجاجة، فلستم متحرين إلى نصف هذه الليلة أن الدجاج مباح؟ مباح لا، لكننا نقف على النصوص، لأنه قد يمسكنا إنسان ويقول: هل الدجاج مباح أنت مسلم؟ فتقول نعم. هل الدجاج مباح؟ فتقول نعم مباح نأكله في أرضنا. فيقول: لماذا لا تأكلون الصقور والنصور؟ تقول: لا نأكله في أرضنا. قال: أرضك ليست بشريعة، أخبرني بأدلة. فالدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم أن أبا موسى الأشعري قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، لأنه توقف بعض الناس في الدجاج. رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. وسبب الحديث عند البخاري أن رجلا أعجميا دخل على أبي موسى قال: كل مع الدجاج. قال: والله لا أكله. قال: كيف وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج؟ الخيل هل يؤكل؟ تؤكل الخيل؟ الخيل تؤكل إلا عند الأحناف رضي الله عنهم. الأحناف يقول: لا تؤكل الخيل. قلنا: لماذا؟ قال: يقول سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة، ما قال لتأكلوها، فكيف نجعل المركوب مأكولا؟ قلنا: والحديث الذي معكم؟ قال: والحديث حديث خالد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل. وين الحديث؟ قالوا: في السنة. قلنا: أما حديثكم فضحيك والحمد لله رب العالمين. وأما الآية فلا يمنع تخصيص بعض أفراد العموم بصفة، فإنه لا يمنع أن تكون في صفة أخرى، فإن هناك صفة أخرى. يقول سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. مع العلم أن بعض الناس يقول هذا أكله، ولكن يجوز لجلد الخنزير وتقدم بشيء من بودث الخنزير أو بقسم الخنزير أو شحم الخنزير، هذا ليس بواجب. الخيل الصحيح عند الجمهور أنها تؤكل لحديث أسماء الصحيح المتفق عليه: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلناه. ولذلك يتعجب بعض الناس يقول قال حاتم الطائي: كيف يحر فرس لضيوفه؟ حاتم لا يدري بالشريعة، لكن الأصل أنه مباح، ولا نستدل برأي حاتم فرأيه ليس بالصحيح ولا بوارد وأحاديثه موضوعة. إنما الخير يوكل والحمد لله رب العالمين. ومن الأحاديث التي تدل على ذلك في الصحيح من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل. الجراد هل يؤكل الجراد في مناسبة وفود هذه الجراد التي أقبلت تسلم وترحب؟ طلع البدر علينا من جنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. الجراد في القرآن وفي السنة يعني باستطراد وجد لها سببان وضرران وفائدتان. فأما الضرر فإن الله هز بها قوم وعاقب بها قوم وأذنب قوم فجعل مكانهم في الجراد. قال سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. فالجراد هو عقوبة أرسلها الله على قوم فرعون. أرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. واختلف أهل العلم هل هو من البحر أو من البر، والذي عليه الكثير من السلف أنه نفرة ينفرها البحر فهو فصيلة من فصائل الأسماك، وشكله يوحي أنه قريب من السمك. فكأنه من بصائر السمكة وسبحان الخالق عليه توكلت وإليه أنيب. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ضعيف في سند عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، إذا الجراد مباح وهو أكل عند الأمم الفقيرة التي ليس عندهم مزارع، فإذا هبط عندهم كان نعمة أن يأكلوا منه، كما يفعل الناس قبل 40 أو 50 سنة كانوا يتغذون به لأنهم في الجزيرة العربية ليس معهم إلا الصخور والتراب. لكن الأمم التي عندها مزروعات وقمح وشعير وذرة من أنكب النكبات وجود الجراد عندهم، فهو نعمة عند قوم كالذين ليس عندهم مزارع فقراء، وهو نقمة عند أهل الأحياء. والله عز وجل قد ينعم بالبلوى وقد يبتلي بالنعمة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعمة. والله عز وجل خالف آياته ولكن لمن يتدبر. أتى في بلد الجفاف حتى أكل الميتة وحتى ما وجدوا شيئا يأكلونه ابتلاء، فلما رأوا الجفاف وهلكوا ومات منهم كثير أتت الفيضانات فطمت وعمت حتى غرقوا في الماء. فسبحان من جعل يوم الجفاف حتى أصبح مهلكا ودمارا وخسفا ونكالا، وسبحان من جعل يوم الفيضان حتى صار خسفا ودمارا ونكالا. الجراد يوكل لحديث ابن أبي أوفى قول قوم يقولون ميتته ميتة البحر، كلما مات في البحر من ما يعيش في البحر فهو حلال، كالأخطبوط والثعبان والسلحفاة وضفادع البحر وحيوانات البحر وكلاب البحر، كل ما في البحر إذا مات فهو حلال. وقال قوم الموصلين إن شاء الله حيوان البحر مما يموت في البحر مما لا يستقبل وليس بخبيث يؤكل، أما الخبيث فلا يؤكل كالضفادع والسلحفاة وما في حكمه. وهذا أقرب الأقوال، هو الطهور ما هو الحل ميتته مما يقبل الأكل، لقوله سبحانه وتعالى نصوص شابهت هذا. يقول سبحانه وتعالى في الريح التي أرسلها على قوم الطغاة تدمر كل شيء بأمر ربها، وهي لم تدمر السماء والأرض لكن كل شيء مما يقبل التدمير. وقال سبحانه وتعالى في بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، مع العلم أنها لم تؤت كما أوتيت سليمان عليه السلام، لكن أوتيت كل من كل شيء مما يقبل التملك أو مما يحتاجه الملوك. لحوم الحضارة، الحضارة والحبارك كذا وكذا توكل لحديث السفينة رضي الله عنه وأرضاه في أبي داود لكن في ضعف، قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارك، فما دام أكل الحديث ضعيف فيبقى نستأنس به لأنه أقرب شيء بالدجاج، والذي يظهر إباحته وحلة. انتهينا الآن من المباحات من الأطعمة، وهو الفصل الثاني بعد المحرمات، وندخل في المكروهات. لا أعلم في المكروهات إلا قنفين نباتيين، الثوم والبصل نيين. لقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مسجدنا هذا. من أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مسجدنا هذا. وفي حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل الثوم والبصل ما لم يطبخ، فإذا طبخ فلا بأس به. وقال عمر: يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين خبيثتين، ولا أرى إلا أنهم خبيثتين إلا أنهما خبيثتان، فمن أكلهما منكما فليمتهما طبخا. ولقد رأيت الرجل يأكل ثوما وبصلا فيدعى به فيؤخذ بيده فيخرج من المسجد حتى يوضع في البقيع. وعند أبي أيوب في الصحيحين قال: قدم للرسول صلى الله عليه وسلم إناء فيه ثوم فيه بصل، والظاهر عند أهل العلم أنه بصل. وهناك في رواية صحيح كراه فقال صلى الله عليه وسلم: كل. فقال يا رسول الله لماذا لا تأكله؟ قال: إني أنادي من لا تنادي وهم ملائكة. فأباح عليه الصلاة والسلام لكن كرهه لمناجاة الملائكة. القول أنه مكروه وأن من تعمد الاحتيال به على الصلوات فهو مذموم عطال قطال إجازة ويعذر، كبعض الناس يريد أن يترك الجماعات فيقول ما دام أنه عذر لصاحب الثوم البصل فيأكل ثوما وبصلا فلا يأكله، صل قال أكلت ثوما وبصلا. وهو لا يريد الثوم البصل لكن يريد يتعطل هذه من الشيء المعكوسة التي يركبها الله على أصحابه. ومن الحيل كذلك في الصلوات أن يأخذ بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، فيترك قدره حتى يقرب أذان العشاء ثم يركب ويقول حضر العشاء. علينا باتباع السنة، لا نخالف السنة، فيتعشى دائما الصلاة. يقول: أنت آثم ومحتال، وإنما وقع هذا نادرا للعذر، كأن تصادف مرة من المرات عشاء، أما أن تجعل عشاك في وقت الصلاة فأنت مفتر على الله وعلى سنة الإسلام. هذا المكروهان الثوم والبصل، ويدخل فيها الكراهة. وأنا أنصح الإخوة المسلمين أن إما يميتها طبخا أو من أكل رغبة فيها أن يأخذ بعض الروائح الجميلة، وأن لا يأتي للمسجد، لأنها تؤذي المسلمين كثيرا، خاصة من يتجشى، فإنه يؤذي عباد الله في المسجد وعند مقابلة الناس ومناجاة الناس. أن يحاول أن يكون له وقت إذا اضطر إليه، وأن يغير من الثوم والبصل، فإنه مضر بعباد الله الصالحين. المسألة الرابعة أو الفصل الرابع في هذا الدرس، وهو المضطر الذي اضطر لأكل لحم الميتة. فما هو حد المضطر؟ قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر منكم فاضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الباغي هو الذي يبغي بأكله وليس يريد ذلك، يعني ما عذره الله عز وجل، لكنه بغى في الأكل، عنده كل شيء وأكل الميتة، فهذا يحرم عليه. العادي هو الذي تجاوز في الأكل، يكفيه سد الرمل ورفع الجوع، فيأكل يأكل حتى يزيد في شبعه، فهذا مذموم. فالميتة يأكلها العبد إذا أشرف على الهلاك، قال أهل العلم: إذا تأكد أنه سوف يموت موتا، وقال في الحديث المحلى: إذا بقي يوما وليلا كاملا وجاع واشتد جوعه وشعر بدنو الموت فليأكل. هذا المضطر ولا نعوده. ذوات السموم. القاعدة الخامسة والأصل الخامس أن من الأطعمة المحرمة ذوات السموم، لقوله سبحانه وتعالى، لأنه تساءل أهل العلم كما في المجموع للنووي عن العقرب وعن الحية وعن الثعابين هل سوف أم لا، لأن كثير من الأمم والجيوش الآن حتى في الدول العربية يأكلون الثعابين، فما موقفنا لنبدي لهم الشريعة؟ لأنه مثل عن الدليل، أما أن يقول الإنسان أنه سام وكذا ما يكفي، لكن ما هو الدليل؟ أخذ أهل العلم من عمومات النصوص أنها محرمة. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما، من تحسى سما فقتل نفسه، فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا في النار. من تحس سما، كان قتل نفسه بالسم او تسبب في اكل شيء مضر من السوام، فسمه معه يدخل به النار وخالدا مخلدا. نفسه الحديث في البخاري، هذا يعلم ذلك. فكل سام على هذا حرام، ادخل فيه فضيلة الحيات والعقار والثعابين وكل ما يعلم تضرره من هذه جميعا، وهو الأصل الذي توقف فيه بعض الناس، ولكن لا يتوقف فيه بعض هذه الأدلة، والحمد لله. ما فيه ضرر، كل ما فيه ضرر، لأنني كما أسلفت الفقهاء تسألوا: هل يؤكل التراب أم لا؟ هل يؤكل الطين أم لا؟ وبعض الناس يصاب بالداء في معدته فلا يجد شفاء له إلا الطين، فتجد حتى بعض الأطفال يأكلون الطين، والحامل سيعجبها الطين ونوع آخر من الطين. هذا محرم بنصوص، منها حديث أحمد الصحيح، ولو أنه تكلم بسنده قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فمن هذا الحديث ومن غيره: ولا تقتلوا أنفسكم وإن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها. وقوله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أدخل كل ما فيه ضرر وليس فيه نفع في هذا من الطين والحجر والفحم والتراب وكل ما دخل ذلك فهو محرم، فليعلم ذلك. حديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد بن ماجه، وهو يقبل التحسين من الناس من رفعه إلى الصحة، ومنهم من حسنه، ومنهم من ضعفه، وأقرب الأقوال التحسين. الحيوان الكحلي أسلفت القول فيه، وحلال كله إلا ما في سم عند أهل العلم. ولو أن الظاهرية أهل الظاهر يقولون كل حيوان البحر حلال بقوله عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته، فميتة العود على حيوانات البحر تتوكل جميعا. ونحن نقول ما كان يشبه حيوانات البر السامة المحرمة فلا نأكله، الثعبان يشبه الثعبان البري فلا نأكله، العقرب البحرية تشبه العقرب البرية فلا نأكله، الضفدع البحرية تشبه البرية فلا نأكلها. أما الأسماك فورد فيها نصوص، أما الطيور التي تعيش في البحر فتأخذ عموم هذا إلا ما شابهت المستخبثات اللحوم المستوردة. هذه المسألة الثامنة والقاعدة الثامنة في اللحوم المستوردة، وقد كثر الكلام وألف فيها رسائل وبحوث وثوات فيها علماء جهابنا في هذا العصر وقبله فقليل، وأكثرت النشرات في المجلات والصحف. وخلاصة القول في هذه المسألة أن اللحوم المستوردة تؤكل بثلاثة شروط. إذا جمعت ثلاثة شروط في اللحم المستورد الطازج أو المجلد أو المحلل أو أي شيء أتى وارد من المذبوحات، وجمع ثلاثة شروط مما يذبح أقصد، لأن الأسماك لغة من أمم الكافرة الوثنية الشيوعية فلا تذبح، هي حلال. الجراد من أي مكان أتى حلال، لكن ثلاثة شروط لا بد فيها من كل اللحوم المستوردة. الشرط الأول أن يكون هذا اللحم الكتابي، ذبحه كتابي أو من ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم النصارى أو الدول المسيحية، دول الأطلسي هذه أكثرها مسيحية، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، هذه ولو أنهم لا يعتقدون المسيحية ولا يعرفون منها كوعهم من بوحهم، لا رؤسائهم ولا مسؤولين لا يعرفون المسيحيتين، لكن ديانتها ومنهجها تنص حتى الحكم الفدرالي أن دين دولتهم هي المسيحية. فلذلك ما يأتي من هذا نأكله، أما ما غيرها من البلاد الشيوعية أو الوثنية فلا، الصين لا، الدنمارك لا، روسيا، يوغوسلافيا، ألبانيا، كل هذه الدول، بلغاريا، حلفاء سناتو، هؤلاء الذين يقولون لا إله والحياة مادة لحومهم لا تقبل مهما ذبحت. بعد سوف يأتي شرح عن البطالة كيف يدخل الرجل وكيف يخرج. نعم إنما الآن نحن نتكلم في الشروط، أنا أتكلم إن شاء الله أجيب على السؤال هذا لأنه السؤال خطير في البطالات. الشرط الثاني قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأهل الكتاب أيها الإخوة طعامه حلال، إسرائيل طعامه حلال، لعن الله إسرائيل، أقصد بها دولة إسرائيل هذه واليهود ومن شايعهم، فلحومهم حلال. ولا يعترض الفلسطينيين يقولون كيف تحل لحوم إسرائيل اليوم، أنا أقصد لحوم التي يذبحون لا لحوم الإسرائيليين شامير وموشي ديان، فهي حرام ولو ذبح على الطريقة الإسلامية فلحمهم حرام. أما الشرط الثاني من اللحوم التي أحلها الله عز وجل فشرطها أن تكون من اللحوم التي أحلها الله لا من اللحوم المحرمة. لا يأتي لحم خنزير فيقول ما دام أنه أتى من دولة كتابية مسيحية فنقول لا، بشرط أن يكون أحله الله بقر أو غنم، الأدوات الثلاثة بقر أو غنم أو إبل أو ما في ما سبق بيانه من الأرانب والدجاج ما ذكرنا قبل، فيكون مباحا في الأصل عندنا نحن لا عندهم هما، لأنهم يرون الخنزير مباح بشريعتهم وقد كذبوا على الله. الشرط الثالث أن تكون قد دقيت زكاة أو زكاة شرعية، تكون دقيت زكاة شرعية ولا يلزم فيها يتم الكتاب، لكن يكون دقاها زكاة شرعية، ولا نعتقد أو لا يأتينا خبر أنه ذبحت لغير الله. زكاة شرعية أي أنه قطع المريء والودين، هذه يعني أسال الدم صار دمها مسفوحا، وهذه الزكاة الشرعية زكاة الكتاب لا نشترك فيه أن يسمي، فنحن نسمي ونأكل، ونشترط في هذا ما ذكي أن يكون زكاة شرعية لا يكون بالصاع، لأن وجد الآن قتل بالصاع، ووجد بآلات قد تقتل الذبيحة من نصفها، ووجد آلاف المسدسات تضرب بالمسدس ثم تسقط، إنما يكون ذبحا زكاة شرعية يقطع فيها المريء والوجين، وإذا قطع بعض أعضائها حتى ماتت فلا يصح هذا، وإذا قطع شيئا منها وأرسلها لنا فلا يصح هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وهو حديث صحيح. إذن هذه شروط ثلاثة، فإذا توفر هذا في اللحم فكل وتم الله. أتاك لحم وعلمت أنه لحم غنم أو إبل أو بقر من أهل الكتاب فعليك، وأخبرت أنه يذبح فعليك أن تأكل، ولا وليس عليك أن تسأل عمن ذبح ولكن وهل سمى أم لا، لكنك تسمي أنت وتأكل إذا تأكدت أنهم يذبحون ذبحا، والأصل أنهم يذبحون ذبحا، لكن لو أتاك ما نشرت مجلة المجتمع عن بعض المصانع أن تصعق الحيوانات صعقا فهذا لا يؤكل وهذا محرم لأنك تبينت خلاف الأصل. أما إذا عففت نفسك عن هذا فلا تحرمه على الناس، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. كثير من الناس يدخل البقالات الآن تقول هذا الجبن حرام، هذا حلال، هذه القشطة حرام، هذه حلال، من جعلك يا أبا حنيفة تحرم أو تستنبط من النصوص؟ إن مسألة الإنسان إذا حرم على الناس أو حل للناس إنه يعني يتكلم عن الله أو يوقع عن الله، لذلك قال ابن القيم أعلام الموقعين الذين يوقعون عن الله وهم أهل الفتيان. فالإنسان إذا اقتنع بشيء فليبقى هذا الشيء له، وزرع الحدود أو قوله صلى الله عليه وسلم الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهات، ومن تركها يعني هذه المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بعد الأذان نعود على ما سبق من التبيان ثم نختتم الدرس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد هذه القواعد الثمان في الأطعمة نأتي إلى ختام هذا الدرس ونستمع إلى الأسئلة، وأعيد الثمان القواعد الفائدة: ما هي المحرمات في الشريعة بأدلتها على العموم والخصوص ورد هذا، ثم المباحات من الأطعمة أقصد المأكولة اللحمية الذبائح، ثم المسألة الثالثة المكروهات من المأكولات أكل المضطر، الخامس ذوات السموم، السادس ما فيه ضرر، السابع الحيوان البحري، الثامن اللحوم المستوردة. ولكن الآن نستمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل أكل البغل حلالا أم حرام؟ الذي ترجح عند أهل العلم أن أكل البغل البغال حرام، لقوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فالخيل حللت بنص والبغال سكت عنها فخلقت للركوب، ثم الاختلاف في سعرها فهي محرمة فلا تؤكل، والأكل أكلها منهي عنه بهذه الأدلة وغيرها. قال الأخ يورد علينا مقطوعة جميلة براقة وهي لأبي ذلامة الشاعر كان مزاحا متفكها للخليفة المهدي يرافق الخلفاء، قد رمى المهدي بديا شل بالسهم فؤاد، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصاد، فهنيئا لهما كل امرئ يأكل ذاته. هذا صحيح، إن كان يسأل عن صحة هذا فهو ثابت لأبي ذلامة، وهو يسأل يقول هل يأكل لا هل علي بن سليمان يأكل الكلب؟ لا، هذا أبو ذلامة متفكي خرج مع الخليفة المهدي ابن أبي جعفر المنصور، فأطلق المهدي سهما فصاد ظبيا، وأطلق علي بن سليمان هذا وزير من وزراء المهدي سهما فصاد كلبا، فأتوا يسحبون فوجدوه كلبا فقال المهدي يا أبي ذلامة اصنع في هذا شعرا، قال قدر ما المهدي ظبيا سل بالسهم فؤاده، وعلي بن سليمان رمى كلبا فصعد فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاد. هو على سبيل الدعاء. وهذا ابو جلامه اذا دخل على المهدي قال سمعنا انك تحفظ الحديث فماذا حفظنا الحديث؟ قال قال ما حفظنا الحديث الا ثلاثه. قال ما هي؟ قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلوى والعسل، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي هريره اشرب اللبن، قال شربت حتى ما وجدت له مخلكه. والثالث اذا حضر العشاء والعشاء فابدا بالعشاء قبل العشاء. قال وهل تحفظين في الجنه؟ قال حفظت حديثا. قال ما هو؟ قال حدثنا فلان عن فلان عن عكرمه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ قتلتين دخل الجنه، نسي عكرمه واحده ونسيت الثانيه. يقول الاخ ورد في بعض الروايات وصف الثوم والبصر بانهما ملعونين، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، وهذا الحديث باطل. لم يلعن الرسول صلى الله عليه وسلم الثوم والبصر، وانما قال خبيثتين، وهي على الصحيح من قول عمر الصحيح. هل هذا الحديث صحيح ام لا؟ اذا رايتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان. هذا الحديث كما سلف في مناسبات رواه الترمذي، وهو حديث ضعيف بسنده دراج ابو السمح يروي عن ابي الهيثم الشامي وروايته عن ابي الهيثم ضعيفه. يقول لقد ذكرت بجواز قتل الحذاء والغراب والفار والعقرب والكلب الاسود، فهل لنا ان نقتلها لغرض تعلم القنص بالبندقيه؟ نعم، لك ان تقتلها بالبندقيه تتعلم فيها القنص، لانها ضابه يقتلها المحل والمحرم، فاقتل وتوكل على الله. هل تاكل توكل لحوم القطط؟ الهره كان من الاخ ليس معنا في اول الدرس، الهره لا تاكل، وقد سمعت من الحديث الذي في السنن ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الهره وعن اكل ثمنها. فلا يغلط الاخ يذهب الى بيتي فيذبح هره فانها لا ينبغي له ذلك، وعليه ان يتثبت وحتى لا تضحي. ما حكم اكل الغنم التي تاكل اللحم من غير ضروره؟ الغنم التي تاكل اللحم من غير ضروره تاكل لحمها، لان لا اكل الغنم باللحم ليس هو قوتها، هي تاكله غلطا مثل الدجاج الذي ياكل اللحم احيانا، وقد سلف في اول الدرس. اما الحيوانات التي قوتها اللحم فحرام، يعني ما تعيش الا على اللحم، واصل قوتها واكلها اللحم، مثل النصر، مثل الصقر، مثل الاسد، مثل الذئب، مثل الفهد، هذه حرام لان غذاؤها اللحم. اما الغنم فمعروف انها نباتيه، ما تاكل اللحم الا احيانا ان كان صاد هوس او تخلف عقله. ورد في حديث ابي داود الذي اكلته الهدهد، وذكر اربعا لا تقتل الهدهد، والنمله والنحله والسرد. صدق، انا جعلت بدال الهدهد الغراب. وهو في روايه اخرى ليس في هذا الحديث، ورد في حديث ان الغراب الابقع يعني متوقف فيه، لان الغراب الاسود خصصه صلى الله عليه وسلم، وتخصيص بعض الافراد بصفه يخرج الافراد الاخرين الذين لا يحملون تلك الصفه. فالهدهد لا يقتل، وهو الهدهد هذا موحد، ألقى محاضرة في التوحيد على سليمان. ولذلك بعض العلماء لا تتكبر من أي أحد سمعت منه العلم بل استفد منه، فإن سليمان عليه السلام أعلم أهل عصره استمع إلى الهدهد، والهدهد يتمدح بين يديه. سليمان فقد الهدهد، وما سبب فقدان الهدهد؟ استعرض جيشه الإنس والجن والطيور والزواحف والحيوانات حتى غطت الطيور الجو، وبقيت ثقبا من الشمس تصل الى سليمان. قال مكان من هذا؟ قالوا مكان الهدهد. قال ماذا غيبه؟ اين اذنه؟ ما استاذن؟ قالوا ما علمنا. قال لو عذبنه عذابا شديدا او لياتيني بسلطان مبين، ياتي بعذر ها؟ او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين. فذهب السلطان المبين هو العذر والحجه القاطعه، فاتى فاول ما اتى قال لسليمان بمنطق القوة جئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وهذا فيه أعجاب ثلاثة، يقول إني وجدت امرأة تملكها والمرأة ما تملك. ولذلك يحرم على الشعب الباكستاني كما أفتى علماء الإسلام أن يولوا عليهم امرأة لأنهم مسلمون ولأن لحاهم البيضاء على صدورهم السوداء. تأتي امرأة تتولى عليهم، هذا حرام، يحرم على كل باكستاني ان يدني بصوته لهذا الخنازير هذه. وكذلك قوله، هذا استطراد، ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا استنكار لأن الضلالة والوثنية. ثم استنكار ذلك يقول يعني لسليمان كيف تتوقف أنت عن نفر التوحيد ألا تحاربها في أرضها؟ وسليمان كان من العقل والحكمة إلى أنقاه قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فهو توقف وتثبت إلى غير سياق تلك الآية. هذا على ذكر الهدهد. ويقول أهل العلم من أهل التفسير قال الهدهد ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. لماذا كان الخبأ؟ قالوا لأنه هو رزقه دائما مخبوء، فأعظم شيء اكتشف عنده الشيء المستور. فأكبر قضية عنده في ذهن الهدهد أن المخبوء لا يكشفه إلا الله، فدائما حبه دائما ينقره من الأرض حتى إذا وجد الحبوب على سطح الأرض لا يأكل أخذ الدجاج في الغالب. ومن قرأ كتاب الحيوان جاء ترى عجبه يذهب إلى الشيء المخفي يأخذه يهناه كذا، فيقول ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ما درجة حديث بكل كل عمل لا يبدأ فيه بسم الله فهو أكثر مع علم الشيخ الألباني ضعفه وابن حجر حسنه. أما لفظة كل شيء كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله بسم الله هذه فهي ضعيفة. وأما الحسن التي حسن ابن حجر فهي كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله وبحمد الله عند أبي داود عند ابن حبان فهي حسنة. فيجمع بين الصاحبين بين ابن حجر والألباني خذ أنف هرش أو قفاها فإنه كلا جانب هرش لهما قريب. يقول قرأت كتابا اسمه نصائح عامة لمحمد حسن النشار وقال فيه من صلى 6 ركعات بعد صلاة المغرب 2 2 2 2 2 كأنها عبادة 12 سنة. أما 6 ركعات بعد المغرب فوردت في حديث عائشة حديث حسن. وأما أنها تعادة 12 سنة فهذا موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما حكم أكل الهيل؟ أكل الهيل ما حكم؟ قال ابن حجر أكل الهيل لا بأس به. السمور ليس السنور، السمور ما عندي كأنه حيوان في الأندلس. والهيل قال ابن حجر الظاهر يوكل الهيل، والصحيح عند الجمهور أن الهيل لا يوكل لأمور. أولها أنه له ناس، والثاني أنه مستقبل في الطبيعة، والثالث أنه يأكل اللحم فلا يأكل الفيل. يقول يجوز استفاد الغراب والعقرب غرضا، فما صحة حديث رسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من اتخذ ذوات الروح غرضا؟ هذا الحديث الصحيح وأنت قد أوقفتنا هذه الليلة. وأنا الذي أعرف أن سبب الحديث من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند البخاري ومسلم أن رجلا اتخذ دجاجة غرضا وأخذ يرميها قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ ذات الروح غرضا. فأما هذا فلا يتخذه غرضا لكن يتخذها صيدا، والصيد غير الغرض. أنت سألت قبل قليل عن القنص أن تقنص بالبندقية فترى فارا فتضربه لك ذلك، لكن أن تصيد فار وتجعله غرضا تضرب به ليس بوارد. وأن تأتي بعقرب ليس بوارد مع العلم أنني أقول إن شاء الله أن ذوات أن الغرض تكون من المأكولة. أما غير المأكولة التي محرمة فلا بأس باتخاذها كالثعبان وكالفار، لكن إذا عرفت الجمع فكأن الغرض شيء والقنص شيء آخر. أم أكل النعام حلال أم لا؟ أكل النعام لا يجوز الحاكم بفصيلة الحدأة، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الحدأة في الصحيحين من حديث عائشة، وقيل لأكلها كذلك اللحم. ما صحة الحديث استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ حسنه بعضهم كما ذكر العجلي في كشف الخفاء، ولكن اقتنح انه ضعيف اليه صلى الله عليه وسلم، وصح من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول اشتنا في الشيشه، الشيشه حرام لقوله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي خبيثه من الخبائث، خبيثه في الجسم وفي المال وفي المعنويه، فهي محرمه والحمد لله رب العالمين. من فتح على نفسه بابا وهو في غنى عنه فتح الله عليه 70 بابا من الفقر، هذا الحديث لا يصح. ويصح حديث صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل لا تزال المسألة بالرجل حتى نلقى الله يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحمة. وصح من حديث الزبير عند البخاري لأن يأخذ أحدكم أحبلة أو حبالة فيذهب فيحتضن من الجبال ويبيع فيستغني عن الناس أفضل له من الناس أعطوه أو من السؤال أعطوه أو منعوه. وصح في حديث لفظه إشادة قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو يستكثر. هذه كما تعلم يا شيخ ويعلم الإخوة من طلبة العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا هذا. والقاعدة الأصولية تقول كل نهي يحمل على التحريم إلا ما صرفه الصوارف، والذي يظهر أن هذا على الكراهية أنها كراهة وليس التحريم، لأنه مرتكب أمر يحرم على حضور المسجد ثم علم أن من الناس سعادة صلى الله عليه وسلم من ابتلي بهذه الأمور وما حرم عليه بحرم المسجد، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يكره لهم هذا الأمر فصرفتها صوارف. من الصوارف أن الأكل أن الثوم والبصل حلال في الأصل، ومن الصوارف أن صلاته صحيحة ليست كصلاة صاحب الخمر، ومن الصوارف أنها ما أفقدت عقله وما نجست جسمه فاقتضى أنها كراهة وليست بالتحريم. ولو أنه يعذر بالكلام من يفعل ذلك، وقد نبهت أنه ينبغي على المسلم إذا أتى المسجد أن يبرر إخوانه والملائكة المسلمين ذلكم متطيبا، وأكثر ما يتضرر أهل المناجاة إذا ناجاهم رجل المسلمين فإنهم يتضررون بحديث هذا. أنت ما يهمك تاريخ الانتهاء، لأن إذا كان خنزير فلا ينفعك تقديم الانتهاء وتاريخ الانتهاء، لا بد تتأكد من اللحم هذا الموجود هل هو لحم طلي أو لحم خنزير، وإذا كان لحم طلي فلا بد أن تتأكد من أمور، هل ذبح في أرض أهل الكتاب في أمريكا وما وأهل الكتاب فساق، هل ذبح على الطريقة الإسلامية ذبحا شرعيا، هل هو مباح عندنا وقد أسلفت هذا، هذه ثلاثة شروط أسلفتها وهي خلاصة ما كتب فيها الكتبة في هذا العصر، ثلاثة شروط لا بد منها. ما نلمن في إرادات الأخوة أنا أدري وفي استدراجات وأسئلة وردت، لكن ما تنضبط إلا بهذه الشروط، وهذا ليس حجرا على أحد، هذا مجلس ليس حجرا على أحد، هذا مجلس تحدي، من عنده دليل فليأتي به، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.